موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 73 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 24 من شهر جمادى الآخرة من عام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا بحمد الله في اللقاء المنصرم من كتاب الصيام، وها نحن نبدأ درسنا هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى من كتاب المناسك. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. والترتيب بين الكتب الفقهية قد مر معنا مناسبته، فبدء المصنف بالصيام قبل الحج على الرواية المشهورة من تقدم الصيام على الحج، وإن كان ثم رواية أخرى في تقدم الحج على الصيام، ثم إن الصيام يتكرر كل عام، وأما الحج فإنما يلزم مرة واحدة. قال رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. المناسك جمع منسك بفتح السين، أو جمع منسك بكسر السين، وكلا اللغتين صحيح. وكذلك قال الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا، وهناك قراءة أخرى: ولكل أمة جعلنا منسكا. والتنسك هو التعبد، ويقال فلان متنسك يعني متعبد، فلان ناسك يعني عابدا. والمناسك تنقسم إلى قسمين: مناسك تتعلق بالزمان، ومناسك تتعلق بالمكان، وسيأتي بيان هذا في حينه إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا يا إخوة بالمتعبدات، فكما أن الحج نسك، كذلك الذبح نسك لله عز وجل، الزكاة نسك، الصيام نسك، يعني أمر وهو أمر عبادي لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: الحج والعمرة واجبان. الحج بفتح وكسر الحاء، فلك أن تقول حج ولك أن تقول حج. قال الله جل وعلا: وللناس ولله على الناس حج البيت. والقراءة السبعية الأخرى: ولله على الناس حج البيت. والحج بمعنى القصد، بمعنى القصد، كقول القائل: حججت مكان كذا، أي قصدته. والحج في الاصطلاح هو قصد مكة المكرمة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة، بخلاف العمرة سيأتي أنها الزيارة وأنها زيارة البيت. أما الحج فهو أوسع، لأنه يكون في البيت وفي غيره. ومن العلماء من يضيف التعبد لله بقصد مكة، أو قصد مكة بنية لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وقد تقدم ذكر مثل هذا عند تعريف الصيام. إذن هذا هو الحج. أما العمرة فهي الزيارة، ويقصد بها هنا زيارة البيت، زيارة البيت على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. قال رحمه الله: واجبان. أما وجوب الحج فهذا أمر من المعلوم من الدين بالضرورة، وهو أمر مجمع عليه، لم يخالف في هذا أحد لصراحة النصوص، فقد قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. وكلمة على تفيد الوجوب، كما نص على ذلك الأصوليون واللغويون. كذلك الأحاديث الكثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها من هذه المباني العظيمة الحج. وكذلك حديث جبريل المشهور حيث ذكر صلى الله عليه وآله وسلم الحج. ويبقى معنا الكلام عن العمرة، فلعدم صراحة النصوص في ذلك اختلف العلماء، وهذه القاعدة قد مرت معنا سابقا، كلما كان النص صحيحا صريحا دالا على المراد فإن فوة الخلاف تضيق حتى نصل إلى الإجماع، وكلما كان النص صحيحا غير صريح أو صريحا غير صحيح أو لا صحيحا ولا صريحا تتسع فجوة الخلاف إلى أبعد ما يمكن كلما بعد النص عن الصراحة والصحة. فالأحاديث والنصوص في الجملة في العمرة ليست صريحة صراحتها في الحج، ولهذا حصل الخلاف فيها. قول المصنف واجبان أي الحج والعمرة، ووافق المصنف أو وافق علماء مذهبنا علماء الشافعية، فهم يرون أن العمرة كذلك واجبة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فجعلوا كل نص في الحج صالحا للعمرة، فجعلوا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت يعني وعمرة البيت وهكذا. ومن أدلتهم أيضا قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فكما أنك أيها المسلم ملزم بأن تتم العمرة إذا شرعت فيها فكذلك تلزمك ابتداء، وإن كان هذا الدليل معارضا بأن هذه الآيات نزلت بأن هذه الآية نزلت قبل وجوب الحج أصلا كما سيتبين خلال النقاش إن شاء الله تعالى. من أعظم الأدلة على وجوب العمرة حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه وغيرهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا ظاهر في الوجوب. وكذلك حديث أبي رزين العقيلي وهو كذلك من الأحاديث المشهورة في وجوب العمرة، حيث إنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. ما معنى الظعن؟ الظعن يعني التنقل والسفر، الركوب والتنقل والسفر ونحو ذلك، يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. فالظعن يقابل الإقامة يعني السفر، هو لا يستطيع على الحج ولا على العمرة يعني لا يستطيع أن يؤدي المناسك لضعف جسده، كذلك لا يستطيع أن يصل أصلا إلى المناسك أو إلى مكة أصلا لأنه لا يستطيع الظعن. في بعض الروايات ولا الركوب على الراحلة، ولا الركوب على الراحلة يعني لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. فقال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر وعليكم السلام. فقالوا هذا فيه دلالة ظاهرة على وجوب العمرة لأنه أمره. أيضا حديث الصبي بن معبد أو الضبي بن معبد على اختلاف اللفظين عند المحدثين أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إني كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت فرأيت الحج والعمرة مكتوبين علي، مكتوبين علي يعني أنهما مفروضتان عليه، إلى أن قال فأهللت بهما معا، فقال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من هذا الحديث أنه قال فرأيت أن الحج والعمرة مكتوبين يعني مفروضين علي، وعمر أقره على ذلك ولم يقل له إن العمرة غير واجبة. والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد ذهب المالكية والأحناف إلى أن العمرة غير واجبة، إلى أن العمرة غير واجبة، واستدلوا بحديث طلحة المشهور في الصحيحين. وهذا الحديث إخوة قد مر معنا أنه قاعدة عند من لا يوجب بعض العبادات، فمثلا الأحناف لم يوجبوا، فمثلا الجمهور لم يوجبوا صلاة الوتر مستدلين بهذا الحديث، ومن لم يوجب صلاة الكسوف استدل بهذا الحديث، والعيدين بهذا الحديث وهكذا. وهو قول الأعرابي عندما سأله عن فرائض الإسلام فأخبره ثم قال هل علي غيرها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. وفي هذا الحديث لم يذكر العمرة، ما ذكرت العمرة، فدل على أنها غير واجبة. وأجاب العلماء عن ذلك بأنهم قالوا إن عدم ذكر العمرة لا يلزم منه عدم الوجوب، لأن العمرة قد دخلت في الحج، فيكفي فيها النصوص الواردة في الحج، ما ورد في الحج دخلت فيه العمرة تبعا، فلا نحتاج إلى نصوص خاصة بالعمرة. كذلك حديث جابر في الترمذي وغيره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، العمرة أواجبة هي؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، وأن تعتمر خير لك. وهذا الحديث صريح لكنه غير صحيح، ولا هو صريح، قال لا يعني ليست واجبة، وأن تعتمر خير لك. هذا الحديث لا يصح لأن فيه الحجاج ابن أرطأة، وهو ضعيف معروف عند المحدثين. ومن العلماء من قسم وفرق، فقال العمرة تلزم الآفاقيين ولا تلزم أهل مكة. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض الأوجه عنه، فذكروا أن أهل مكة لا تلزمهم العمرة، لأن العمرة هي الزيارة، وكيف يزور الإنسان بيته؟ الإنسان إذا كان في بيته فلا يسمى زائرا. ثم إن أهل مكة أصلا يطوفون فلا يحتاجون إلى عمرة، والعمرة طواف في الواقع، أعظم ركن في العمرة هو الطواف، وهم يطوفون أصلا فلا يلزمون بعمرة. فعلى هذا يلزم الآفاقيين فقط، وهم الذين يأتون من خارج مكة إليها، وأما أهل مكة فلا تلزمهم العمرة. وهذا قول قوي، وقد أوردوا على ذلك آثارا كثيرة عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والأقرب الله أعلم وجوب العمرة وهو القول الأول، وهذا القول فيه قوة. أما أن نجعل العمرة سنة مطلقا فهذا القول مرجوح، والله تعالى أعلم. والمثبت مقدم على النافي، والأحاديث التي جاءت في وجوب العمرة هي المقدمة حينئذ. وفي هذا يقول الناظم الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية، حيث ذكر فيها الوجوب مع الشروط. قال رحمه الله تعالى على المسلم، بعد أن انتهى وقرر أن الحج والعمرة واجبان، كان من المناسب أن يذكر شروط الوجوب، أي لا تلزم هاتين العبادتين، لا تلزم هاتان العبادتان أحدا إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، أما الكافر فإنه لا يدعى للحج، ولو حج لم يقبل منه، وقد قال الله في ذلك وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فما حققوا شرط القبول أصلا. شرط القبول هو الدخول في الإسلام. وحديث معاذ عندما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن ظاهر في ذلك، حيث كان يقول له في كل مرة فإنهم أطاعوك فإنهم أطاعوك، فلم يتنقل من ركن إلى آخر إلا بتحقق ما قبله، فلا بد من تحقق أصل الدين وهو الإسلام. فإذا حج فإن حجه لا يقبل منه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وتقدم غير مرة أيها الفضلاء أن قول أهل العلم إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، ولا يخاطبون بوجوب حج ولا عمرة ولا صيام ولا زكاة إلى آخره، لا يعني ذلك أنهم لا يعاقبون عليه يوم القيامة، وإلا فإنهم معاقبون يوم القيامة على تركهم لكل هذه الواجبات من حج وعمرة وزكاة وصيام وصلاة وغيرها من الواجبات. فلأن يحاسب عنها، إذا كان المسلم يحاسب عليها فلأن يحاسب عليها الكافر من باب أولى. وقد تقرر أيضا سابقا أنه يحاسب على النعم فضلا عن الواجبات، لأنه تنعم ولم يؤدي شكرها. قال رحمه الله الحر، هذا هو الشرط الثاني من شرائط الوجوب، وهو الحرية، فلا يلزم العبد بالحج. وهذا محل اتفاق بين العلماء في الجملة، وإن كان هناك خلاف إذا أذن له سيده أو لم يأذن له إلى آخره، لكن من العلماء من نقل الاتفاق على عدم وجوبه عليه. أولا للنص في ذلك، حيث جاء عن ابن عباس روي موقوفا وروي مرفوعا أنه قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، أو كما جاء في الحديث. وهذا الحديث إن كان مرفوعا فهو حجة قاطعة وبرهان ساطع، وإن لم يكن مرفوعا فهو موقوف على ابن عباس ولم يخالفه أحد، فيكون أيضا حجة. وعلى هذا فإن العبد لا يلزمه الحج، الحديث صحيح نعم. لكن ناقش بعض أهل العلم هذا الحديث، وإن كانوا قلة، لكن ناقشوه بأن الحج وإن لم يجزئه لكنه يجب عليه إذا توفرت بقية الشروط وأذن له السيد يحج، لكن إذا أعتق يلزم بحجة أخرى. فقالوا هذا الحديث لم يرد مورد الوجوب من عدمه، وإنما مورد الإجزاء من عدمه، يعني هل يجزئه عن حجة الإسلام أم لا، ما تحدث الحديث عن الوجوب هل يلزمه أو لا يلزمه. والأقرب الأول هو أنه لا يلزمه، لأن الرقيق ليس عنده من المال، فهو غير متوفر يعني، فهو غير قادر على الحج والقدرة المالية، فلم تتوفر عنده الزاد والراحلة. أيضا إنه مرتهن بحقوق أخرى وهو حق السيد، ولا سيما هذا عند المتقدمين، فإن الحج كان يحتاج إلى أوقات طويلة، ربما يحتاج إلى شهرين ثلاثة أربعة على حسب مكانه، فلو أتى من أقصى المشرق والمغرب يحتاج ربما إلى سنة أو نحوها حتى يصل إلى مكة ويعود، وفي هذا ضرر على سيده. قال رحمه الله تعالى: المكلف. الشرط الثالث أن يكون مكلفا، واشتراط التكليف يعنى به أمرين، يعنى به أمران: الأمر الأول البلوغ، الثاني العقل. فعلى هذا لا يلزم المجنون بالحج ولا يلزم الصبي بالحج. أما المجنون لأنه لا عقل له فلا نية له، فكيف يصح حجه؟ وكذلك ورد فيه وفي الصبي قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ. قال رحمه الله: القادر. طبعا بالنسبة للمجنون إن حج فأكثر العلماء على أن حجه لا يؤجر عليه، أكثر العلماء، لأنه لا نية له أصلا. أما الصبي فلو حج سواء كان مميزا أو غير مميز فإن حجه صحيح، فإن حجه صحيح ويؤجر عليه، ويؤجر من كان سببا في بلوغه الحج أيضا عليه. وسيأتي إن شاء الله مزيد من البيان في هذه المسائل في حينها. قال رحمه الله: القادر. القادر يعني المستطيع، وأخذ هذا الشرط من الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع. وهنا يا إخوة من استطاع، هنا من اسم موصول وصل بالفعل، وهذه الجملة من استطاع هي في الواقع تعرب، لا الصلة استطاع وما بعدها، لا أنا أريد من استطاع إليه سبيلا، هل تعرب ماذا؟ تعرب بدلا، واضحة. ولله على الناس أي على المستطيعين من الناس، هذا بدل بعض من كل. فالله جل وعلا ذكر عموم الناس ثم خص منهم المستطيعين، خص منهم المستطيعين. ويفهم من الآية أن غير المستطيع ليس عليه وجوب الحج، ليس عليه وجوب الحج. ويعضد هذا الأدلة العامة في القدرة، فإن التكليف منوط بالقدرة، وقد قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وغير المستطيع ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون غير مستطيع ببدنه ولكنه مستطيع بماله، وإما أن يكون غير مستطيع بماله ولكنه قادر ببدنه. بل نقول هناك قسم ثالث، وهو ألا يكون مستطيعا لا بماله ولا ببدنه. فهؤلاء الثلاثة لا يلزمهم الحج عند جمهور العلماء، يعني من لم يستطع بماله وبدنه هذا ظاهر، هو فقير ليس عنده زاد وراحلة، وكذلك بدنه عاجز لا يستطيع الظعن السفر على الرواحل، أو لا يستطيع توفير راحلة، أو لا يستطيع ثمن الحملة، هذا غير قادر لا ببدنه ولا بماله. فما العمل حينئذ؟ نقول يسقط عنه الحج إن كان عجزه دائما، كان عجزه دائما، ويعنى هنا العجز البدني، لأن العجز المالي لا يمكن أن يحكم بالديمومة فيه، بخلاف العجز البدني يمكن أن يحكم، حيث يذكر الأطباء من خلال خبرتهم أن فلانا أصيب بمرض ويبعد أن يشفى، يبعد أن يشفى. فإذا ذكر أهل الخبرة من أهل الطب بأن فلانا لا يستطيع أن يذهب إلى مكة لمرض فيه لا يرجى شفاؤه عادة، أو لضعف وهزال أو ما شابه ذلك، فإنه يعد غير مستطيع، فهو عاجز عجزا دائما. فهنا ننتقل إلى ماذا؟ إلى البدل، وهو أن ينيب غيره. هذا إذا كان قادرا بماذا؟ بالمال. إذن القسم الأول لا يقدر لا بماله ولا ببدنه، فنقول إن كان عجزه دائما ثم قدر مالا أناب، وإن كان عجزه مؤقتا فإنه ينتظر حتى يغلب على ظنه أنه لن يبلغ مكة لعجزه الدائم. والنوع الثاني هو أن يعجز بماله لكن بدنه قوي، عنده قوة يستطيع أن يذهب، لكنه ليس عنده ثمن الحملة بالنسبة لأيامنا، أو ليس عنده زاد وراحلة بالنسبة لما سبق، فهذا لا يلزمه الحج، لكن لا ينيب. ولو أناب فإنابته غير صحيحة، لا ينيب، لأنه يحتمل أن يغتني يوما ما ويحج حينئذ. طيب، فإن قال قائل ألا يلزم بأن مثلا يذهب مع حملة إلى الحج ويعمل فيها، كأن يعمل سائقا للحافلة أو مشرفا اجتماعيا أو ما شابه ذلك، وتقرر تلك الحملة أن تحججه مقابل هذه الخدمة التي يقدمها؟ هذا إخوة متفرع على رأي المالكية في هذه المسألة، فإن المالكية يقولون بأن من عجز بماله وقدر ببدنه يلزمه الحج، بخلاف الجمهور قالوا لا بد أن يقدر في الأمرين معا، قالوا لا بد أن يقدر في الأمرين معا. وعلى هذا فالمالكية يلزمونه بأن يعمل، بأن يعمل أي عمل مقابل أن يوصل، أن يوصله ذلك العمل إلى الحج. سيأتي على كل حال مزيد بيان إن شاء الله تعالى في ذكر هذه المسألة. نعم، والثالث الذي قد قدر بماله وعجز ببدنه، فعلى التفصيل إن كان عجزه دائما أناب، إن كان عجزه مؤقتا ينتظر حتى يقدر. قال رحمه الله في عمره مرة، وهذا قد ثبت في السنن فيه الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه وقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة. وقد روي أيضا رواية أخرى في هذا، وكلها تدل على أن الحج إنما يلزم مرة واحدة. قال رحمه الله تعالى على الفور، أي إذا توفرت هذه الشروط فإنك ملزم بالحج مباشرة. فإذا كنت مسلما حرا مكلفا قادرا وصادف هذا أيام الحج تلزم بالحج، ولا يحل لك أن تقول سأؤخر هذا إلى العام القادم، أو إلى أن أتخرج من الجامعة، أو إلى أن أتزوج، أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأن الأصل في الأوامر أن تكون على الفورية كما ذكر أهل العلم، وكذلك قالوا هذا من باب القياس، فلو أن سيدا أمر عبده بأمر فتراخى في تحقيقه استحق العقوبة، ولله المثل الأعلى. فإذا أمر الله عباده بأوامر وتراخوا عن تحقيق تلك الأوامر استحقوا العقوبة، ولا تستحق العقوبة إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فدل على أن الفورية واجبة. وذكروا أيضا أحاديث خاصة في هذا الباب، لكن عليها ما عليها من كلام أهل العلم، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أو ما روي عنه أنه قال: من أراد الحج فليتعجل. فهذا ظاهر في وجوب التعجل، لكن هذا الحديث فيه مقال، وإن كان بعض أهل العلم يوصله إلى الحسن من يعني جمعا بين الطرق التي ورد بها. كذلك جاء: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، ولا سيأتينا إن شاء الله تعالى عند ذكر الإحصار وما تعلق به من أحكام. وأخذوا من هذا الحديث وجوب التعجيل لأنه قال وعليه الحج من قابل. كذلك إفتاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في من جامع أهله في الحج قبل أن يتحلل، فإنهم ألزموه بأن يستمر في هذا الحج الفاسد ثم يقضيه من قابل. فقولهم يقضيه من قابل يعني أنه على الفورية، فإذا كان القضاء على الفورية فكذلك أصل الوجوب على الفورية. ثم قالوا أيضا: إذا قلنا بقولكم وهو التأخير والتراخي، فإلى متى يتراخى؟ إلى متى؟ هذا يورث أمرا فاسدا وهو إسقاط وجوب الحج. لو أن كل قادر قال سأحج بعد سنين، طيب إلى متى؟ ليس لها حد. وإن كان المخالفون وهم الشافعية رحمه الله تعالى في هذه المسألة يقولون: عندنا حد، وهو أن يغلب على ظنه عدم القدرة، متى ما غلب على ظنه أنه لن يقدر بعدها يلزم بالحج قبلها. فلو كان عمره مثلا 20 سنة وغلب على ظنه أنه إذا بلغ 70 سنة لن يقدر لضعف بدنه، فينوي أن يحج إذا كان عمره 69 سنة وهكذا. ولا شك أن هذا من حيث التطبيق عسير، هذا من حيث التطبيق عسير. ثم إن الموت يتخطف الناس، فالقول بالتراخي في الحج يورث أمرا فاسدا وهو أن نسقط وجوب الحج، وإن لم نقل به، لأن إسقاط وجوب الحج كفر بعد البيان، هم لا يقولون به، لا يقول به مسلم، لكن هو يؤدي إلى هذا. أو على الأقل لا نقول إسقاط الوجوب يعني عدم الحج، لأنهم يقولون بوجوبه، لكن يعني هذا القول يورث أمرا فاسدا وهو عدم الحج. فأنا قادر الآن، أقول لن أحج هذه السنة، طب السنة القادمة أنا قادر، أنا غير ملزم عندهم بالحج، بعد 10 سنين أنا قادر، أنت غير ملزم الآن، وهكذا إلى متى؟ ثم إن الإنسان إذا استمر التأخير والتسويف اعتاده حتى ثقل عليه الحج، يثقل عليه، وكلما كبر الإنسان ازدادت مشاغله وازدادت متاعبه والصحية والمالية وتفرعت وتشعبت أعماله، فيشق عليه الحج مشقة بالغة بعد ذلك. هذه المعاني يا إخوة تصلح لعض القول بالوجوب ولإضعاف القول، أقصد بالفورية، ولإضعاف القول بالتراخي. الذين قالوا بالتراخي هم الشافعية رحمه الله تعالى، ولهم في ذلك أدلة في الواقع، فقالوا بأن الحج لا يلزم على الفور، وإنما يصح للمسلم ويباح له أن يتأخر. ما دليلكم؟ قالوا: أولا قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. فهذه الآية نزلت متى؟ في السنة السادسة. في السنة السادسة، يقولون نزلت في السنة السادسة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة. فهذه الآن كم سنة تأخر؟ نعم 4 سنوات. السادسة ما حج، السابعة ما حج، الثامنة والتاسعة، 4 سنوات عليه الصلاة والسلام ما حج. إذن هو لم يحج على الفور. وإذا قلتم بأن من تراخى أثم، أنتم تؤثمون نبي الأمة في هذا، فما قولكم؟ قال الجمهور: هذه الآية لا تدل على فرضية الحج، وإنما تدل على فرضية الإتمام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلزم بهذه الآية لا نفسه ولا غيره بأن يشرع في الحج، ما ألزم الناس. فهذه الآية إنما جاءت للإتمام. طيب كيف يتم، كيف يلزم المسلم بأن يتم أمرا أصله ليس واجبا؟ نعم هذا وارد. فمثلا الأحناف والمالكية يلزمون المسلم بأن يتم النافلة مع اتفاقهم على أنها نافلة. فالمقصود أن هذه الآية أصلا ليست لوجوب الحج والعمرة ابتداء، وإنما لوجوب الإتمام. واستدلوا بالآية الأخرى، قالوا إذا ما وافقتمونا على الاستدلال بهذه الآية عندنا الآية الأخرى التي نحن مجمعون على أنها لوجوب الحج، وهي قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه نزلت على أبعد الاحتمالات في التاسعة، وإن كان هناك من يرى أنها نزلت قبل ذلك. وقالوا هذه نزلت في التاسعة، وما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة، وكان يسعه أن يحج في نفس السنة التاسعة. نعم جميل، هذه من الأجوبة. قالوا وما قالهم الجمهور: يحتمل أنها نزلت في التاسعة بعد الحج، لكن في الواقع هذا أيضا احتمال ضعيف، لأن أكثر المفسرين على أنها نزلت قبل الحج. فلكن بعض العلماء من علماء الجمهور قالوا يحتمل أنها نزلت بعد الحج، ومن ثم أول حج صادفه بعد آية الوجوب هي السنة العاشرة، فحينئذ يكون قد حج على الفور. هذا هو الإراد الأول. الإراد الثاني قالوا: نسلم لكم أنه قد نزلت تلك الآية قبل حج التاسعة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يحج لموانع منعته. هذا الأمر خاص به. من هذه الموانع أن المشركين كانوا يحجون عراة، فكان من اللائق أن يتأخر عليه الصلاة والسلام حتى يخرج المشركون من البيت الحرام، هم يحجون عراة وهم مشركون. فأنزل الله جل وعلا في التاسعة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فمن ثم يتهيأ المسجد الحرام لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام نظيفا نقيا من هؤلاء المشركين ومن كشفهم لعوراتهم. أيضا إنه عليه الصلاة والسلام قد انشغل بأمر هو أهم من الحج، لأن انشغاله كان بأصل الإسلام، وهو أن وفودا كثيرة من أماكن شتى دخلوا في الدين في ذلك العام، فانشغل عليه الصلاة والسلام باستقبالهم، ولم ينب أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم لعظم هذا الأمر، لأنه يستقبل الملوك والرؤساء ويعني شيوخ القبائل ونحوهم ليدخلوا في الإسلام ويحل إشكالاتهم ويعقد التحالفات مع هؤلاء إلى آخره. فهذه المهمة العظيمة لا تصلح إلا به عليه الصلاة والسلام. فهو إذن عليه الصلاة والسلام قدم واجبا على واجب أقل منه. هو الحج واجب عليه على الفورية نعم، لكنه أتى ما هو أوجب منه، وهذا معروف. فإذا صار عندك مثلا أكثر من واجب في وقت واحد فلا شك أنك تقدم الأوجب، إذا اجتمعت مصلحتان أو اجتمع واجبان فأنت تقدم الأوجب وتؤخر ما هو أقل وجوبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم الأوجب وهو استقبال الوفود. ثم لو قلنا بقولكم يا علماء الشافعية الكرام بأننا يسعنا تأخير الحج، فإلى متى؟ إلى متى؟ هذا سيورث ترك الحج بالكلية، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هو أن الحج واجب على الفور. بعض علماء الشافعية أوردوا أيضا إرادا قويا، قالوا لو أوجبنا الحج على كل مستطيع من الأمة على الفور لضاقت بهم عرفات ومزدلفة والحرم والبيت، لضاق بهم، لن يستطيعوا أن يحجوا في نفس العام. فقولنا إنه على التراخي أوفق. وأيضا نحن لا نؤثم الناس، أنتم تؤثمون الناس، فقولنا أوسع وأرحب إلى آخره من هذه المعاني التي ذكروها. أما قولهم إن هذه الأماكن لا تكفي، فنقول فإذا كانت لا تكفي، لو فرضنا أنها لا تكفي كل المستطيعين، فعلى هذا كيف سيعرف فلان أنه إذا لم يحج حج من يعني إذا كان الجميع يقولون بأن الحج ليس واجبا على الفور فمن سيحج تلك السنة؟ فأنا سأقول لن أحج وأنت والثالث والرابع كل يقول لن أحج تلك السنة حتى لا أضيق على غيري، فأورث هذا عدم الحج أصلا في بعض السنين. وأيضا يقال إن هذا الوارد لو حصل لسقط الوجوب على الفور. نعم، لو حصل فقير مثلا الآن الحرم قد امتلأ عن رمته يعني برمته والأماكن المقدسة كلها مليئة فلا يأتين أحد بعد ذلك، فهنا سقط عنك الوجوب لعدم الاستطاعة. لكن نجعل هذا معلقا باحتمالات يعني لا تقع أو احتمالات بعيدة، فهذا إسقاط للنصوص الواضحة وعدم الأخذ بها مع صراحتها. فلا شك أن الحج يلزم على الفور، وأن من لم يحج مع استطاعته وقدرته وعدم وجود الموانع فإنه آثم لما تقدم من الأدلة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. الصبي إن حج صح حجه، سواء كان صبيا مميزا أو كان غير مميز، فإن امرأة رفعت صبيا لها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وظاهر النص أنه غير مميز لأنها رفعته. فالمقصود أن الصبي صحيح حجه كان مميزا أو غير ذلك، لكن لا تجزئ تلك الحجة عن حجة الإسلام. فالحجة أو الحجة صحيحة لكنها غير مجزئة. الحديث المتقدم: وأيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى. لكن قال أهل العلم: إذا بلغ وهو بعرفة يعني وقف بعرفة بالغا، فإنه والحالة هذه يكون حجه مجزئا، يعني لا يحتاج أن يحج مرة أخرى. نعم. كذلك إذا زال جنون ذلك الإنسان قبل أن يقف بعرفة ثم وقف عاقلا فإن حجه يكون مجزئا. كذلك إذا زال الرق عن ذلك الرقيق ووقف بعرفة كان حجه مجزئا. طيب ما رأيكم إذا كان قد وقف بعرفة وصل إلى مزدلفة؟ هو يعني نعم. نوى العمر نوى الحج وهو لم يبلغ، لو اعتمر قبل دخول الشهر أحسنتم. طبعا هذا الإيراد قد أورده بعض المالكية رحمه الله تعالى، فقالوا إذا أحرم وهو صبي أو رقيق أو ما شابه ذلك فإن حجه يكون حجا نافلة حتى لو وقف بعرفة وهو بالغ وقالوا لأنه شرع في تلك العبادة وهو غير مكلف بها فتبقى نافلة له، كمن كبر في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام الدخول للصلاة وهو صبي ثم بلغ في أثنائها بتمام 15 سنة، فإنه عند الحنابلة ماذا؟ إذا انتهى من صلاته في الوقت إذا بلغ في الوقت فإنه نعم يعيد تلك الصلاة وتكون الأولى له نافلة والثانية له فريضة. فكذلك هنا في الحج، لماذا لا تقولون بذلك يا حنابلة؟ هم في الواقع لهم إيراد، يقولون الحج يختلف عن الصلاة وعن سائر العبادات. قالوا: أولا الحج له استثناءات كثيرة غير موجودة في سائر العبادات، فمن نوى الخروج من الحج بل صرح بذلك وأعلنه أمام الحجاج جميعا وقال: أشهدكم بأني قد خرجت من الحج، هل هذه النية تضره؟ لا، ما زال حاجا. إذن لو نوى أو صرح بالخروج من الحج فإن حجه باق، بخلاف ما لو فعل هذا في الصلاة أو في الصيام فإن تلك العبادة تبطل. هذا من الفروق. وإذا قالوا الحج والعمرة لها شأن خاص، الحج والعمرة يلزم إتمامهما بالإجماع إذا شرع فيهما ولو نفلا، بخلاف بقية العبادات على الخلاف. هذا أولا. ثانيا، أن أعظم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة، فجعلنا المناط فجعلناه مناطا، فمن وقف بالغا أجزأت حجته، ومن وقف عاقلا أجزأت حجته، ومن وقف حرا أجزأت حجته. نعم نعم أحسنتم، هذا أيضا قالوه. إذن قالوا هو أعظم ركن، وهو أيضا نعم أول ركن، مع أن الإحرام ركن، الإحرام ركن لأنه نية، ودخوله بنية ركن كما هو معلوم، لكن قالوا هذا أول ركن فعلي، أول ركن فعلي صادفه، ومن ثم يجزئه عن حجة الإسلام. هكذا قال جمهور العلماء خلافا للمالكية كما مر معنا سابقا. وهنا إيراد يا إخوة مهم، وهو أنه لو ذهب إلى مزدلفة، وقف وهو صبي وذهب إلى مزدلفة، أذن المغرب أو غربت الشمس، خرج إلى مزدلفة ثم نام في مزدلفة فاستيقظ بالغا، أو تم له 15 سنة، أو أعتق في مزدلفة، فماذا يصنع ليجعل حجه مجزئا؟ نعم قالوا يرجع إلى عرفة، يرجع إلى عرفة، لأن الشرط هو أن يقف بها وهو بالغ وهو حر وهو عاقل إلى آخره. لكن أيضا إخوة علماء الحنابلة استثنوا حالة، ما هي؟ قالوا إذا وقف بعرفة بالغا ولم يكن قد طاف قبل ذلك، ولم يكن قد سعى قبل ذلك، ما الذي يقدم؟ سعي الحج يقدم ولم يقدم؟ يقدم. إذن قالوا بشرط أنه لم يأتي بركن قبل ذلك وهو ركن السعي. أما لو وصل إلى مكة وهو يريد حج إفراد، طاف للقدوم، حكم الطواف للقدوم عند الجمهور سنة خلافا للمالكية، طاف للقدوم ثم سعى سعي الحج، له أن يقدمه كما هو معلوم، ثم ذهب إلى عرفة وبلغ هناك، فقال علماء الحنابلة ليس له نعم لا تجزئه عن حجة الإسلام. فإن قال سأعيد السعي، قالوا ولو أعاده، لأن العبادة إذا وقعت للمرة الأولى وكانت واجبة أجزأته عن الوجوب، فإذا فعلها مرة أخرى كانت الثانية ماذا؟ نافلة. نعم الحج كله نفل، لكنه ركن، الحج له نفل أصلا لكنه ركن، يعني هو لما سعى في الواقع قد أسقط ركنا، فيكون قد فعل تلبس بركن فعلي قبل أن يبلغ، فقالوا لا يجزئه بعد ذلك أن يسعى. ولعل الأقرب والله أعلم عدم اشتراط هذا الشرط، لأن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم، فإذا وقف بالغا أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وفي العمرة قبل طوافها، الضابط والمناط في الحج هو الوقوف بعرفة، فإن وقف بالغا عاقلا حرا أجزأه عن حجة الإسلام. أما العمرة فالضابط فيها والمناط هو الطواف، فهو أعظم أركانها، فإذا طاف بالغا وعاقلا وحرا أجزأه، أما إن طاف صغيرا أو رقيقا أو ما شابه ذلك ثم بعد ذلك بلغ فإنها لا تجزئه عن عمرة الإسلام ويلزم بعمرة أخرى. فإن قال سأعيد الطواف بعد بلوغي، قلنا حتى لو أعدته عند الحنابلة فإنك تكون حينئذ قد اعتمرت عمرة غير مجزئة، صحيحة لكنها غير مجزئة عن عمرة الإسلام. قال رحمه الله: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. وأن الصبي إذا فعل هاتين العبادتين الحج والعمرة فإنها تحسب لهما نفلا ويؤجران عليها، وقد دل على ذلك الأدلة المتقدمة، أيما صبي وأيما عبد. والمرأة التي رفعت الصبية للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولك أجر. قال رحمه الله: والقادر من أمكنه الركوب. سيفصل الآن في هذا الشرط يا إخوة، وهو شرط القدرة، لأهميته ولتشعب مسائله وفروعه. فقال: والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. هذا هو القادر عند العلماء، وهو من قدر على أمرين: على الزاد وعلى الراحلة. وقد جاء في هذا بعض الأحاديث عندما عندما يمر المفسرين على قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإنهم يريدون آثارا وأحاديث كثيرة في أن الاستطاعة تعني ملك الزاد والراحلة، أو توفر الزاد والراحلة. وهذه الأحاديث من أهل العلم من أوصلها إلى درجة الحسن، فقال هذه بأن الزاد والراحلة ثابت، يعني تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بأنها أحاديث ضعيفة لا يجبر بعضها بعضا، لكن العلماء مع ذلك قد تواردوا على ذكر الزاد والراحلة. الراحلة قد يعبر عنها بالمركوب كما هو في هذه النسخة، حيث قال: وجد زادا ومركوبا. أما قوله صالحين لمثله، وقوله صالحين يعود على ماذا؟ على الزاد وعلى المركوب أو الراحلة. لا بد أن يكون قد توفر لهذا المسلم زادا صالحا لمثله، فلو كان ملكا فسيكون له زاد يختلف عن زاد العوام، وكذلك لو كان مريضا ولا يأكل إلا طعاما محددا معينا، فإننا نشترط لوجوب الحج عليه أن يجد هذا الطعام في طريقه وفي مكة. فإن قيل هذا الطعام لا يتوفر لك في الطريق ولا في مكة أو ليس في أحدهما، فلا نلزمه بالحج لأن الزاد ليس صالحا لمثله. كذلك المركوب، فلو كان هذا الإنسان قد جرى العرف بأنه إنما يركب مركبة خاصة به ولا يركب في الحافلات العامة، ولم يجد قيمة تلك السيارة الخاصة به، يسقط عنه وجوب الحج حتى يجد مركوبا صالحا لمثله. وهذا إخوة يدلنا على أن الإسلام عني بالاستطاعة النفسية أيضا، وليست فقط الاستطاعة البدنية. فعندما نتتبع كلام أهل العلم في المن مثلا، فنرى أن مسائل كثيرة يسقط فيها الأمر الواجب حتى لا يتأذى ذلك المكلف نفسيا وهو بالمن والأذى. فلو أنك في مكان لا تجد ماء إلا من فلان وهو يمن، فإننا نقول لك تيمم، ولا يلزمك أن تتوضأ بالماء مع توفره، لأن في هذا ضررا معنويا عليك، لأن في هذا ضررا معنويا عليك. كما أنك لو كنت مريضا بدنا وعاجزا بدنا عن الاغتسال أو الوضوء، سقط عنك الاغتسال والوضوء وانتقلت إلى التيمم كما هو معلوم. فقالوا كذلك هنا، فلو كان هذا الإنسان لا يصلح عرفا أن يركب في هذه الحافلة، وإنما قد جرى العرف بأنه يركب مركبا خاصا لكنه لم يتوفر له، فحينئذ أسقط عنه الحج. على كل حال، ظاهر النص، ظاهر نص المؤلف: وجد زادا ومركوبا صالحين، أنه يشترط أن يكون الزاد صالحا لمثله والمركوب صالحا لمثله. ذكر بعض المحققين بأن هذا لا يوافق عليه المؤلف من كل وجه من حيث المذهب، فإن المذهب نص على أن الراحلة لا بد أن تكون صالحة لمثله، أما الزاد فلم ينص عليه، يعني أم الزاد هنا وليس الزاد المستقنع الذي هو الطعام والشراب، فلم ينص فقهاء المذهب على أنه لا بد أن يكون الزاد صالحا لمثله، وإنما نصوا على أنه يكون المركوب أو الراحلة صالحة لمثله. من هؤلاء ابن قدامة في المقنع، فإنه لما ذكر الزاد لم يقل صالحا لمثله، ولما ذكر الراحلة قال صالحة لمثله، فدل على التفريق حينئذ عند علماء المذهب. من أهل العلم يرى أن هذا هو المذهب، أن المذهب مذهب الحنبلي هو أنه يشترط أن يكون أن تكون الراحلة صالحة لمثله، ولا يشترط أن يكون الزاد صالحا لمثله. والتفريق هذا ظاهر يا إخوة، هذا التفريق ظاهر، لأن الإنسان مهما بلغ شأنه فإنه لا يعيبه أن يأكل الشيء اليسير، مهما بلغ يعني أمره وشأنه، فإذا اقتصر على أكل خبز ونحو ذلك ما عابه ذلك، بخلاف ما لو ركب مركبا لا يناسبه كان في هذا مشقة عليه. فإن قيل ألم تقل قبل قليل بأن المريض إذا حدد له طعام محدد معين ولم يجده في الطريق سقط عنه الحج؟ قلنا هنا ليس لأن الزاد غير صالح لمثله عرفا، لكن لأن عدم توفر هذا الطعام يضره، نعم، فهو من حيث الضرر حينئذ. نعم، الجمهور على هذا، على أن المركوب لابد أن يكون صالحا لمثله حتى نقول بالوجوب، لكن لو هو تنازل وقال أنا سأركب في أي مكان وأسقط حق نفسه فله ذلك، أما أن نلزمه، مثلا قال له إنسان، حتى أبسط لكم الصورة، قال له إنسان بما أنك لا تستطيع أن تبذل ثمن الحملة أنا سأذهب بسيارتي هذه وبقي أماكن في الحوض، فقال يا أخي أنا ما يصلح لي أن أركب في الحوض، فيقول له لا، كن كعامة الناس، أنا سأركب في الحوض مثلا 5 أشخاص وسنسافر من بلدتنا إلى المملكة ثم إلى مكة، فأنت تركب في الحوض، وهو شيخ القبيلة مثلا أو يعني له وجاهته، ولم يجري العرف بهذا، العرف أنه لا يركب، من خوارم المروءة أن يركب هذا الرجل في ذلك المكان، فلا شك أن الشارع يعنى بمثل هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أنزلوا الناس منازلهم، فلا شك أن هذا من إنزال الناس منازلهم، ولو أثمنا هذا الرجل لكان هذا في نوع تناقض، كيف نقول ننزله منزله ومنزلته ثم نقول له اركب ولو في حوض سيارة أو ما شابه ذلك، أو لو قيل له مثلا أنت في الحملة يعني ستذهب معنا في الحملة لكنك إذا وصلت هناك فليس لك مكان في الخيمة فسنجعل فراشك خارج الخيمة وتنام هكذا في العراء، ولكن سنحملكم معنا، يعني بقي مقعد في الباص سنحملكم معنا. فتأتي هذه المسألة الآن، إذا قلنا بالوجوب معنا سنؤثمه، إذا لم نشترط أن يكون صالحا لمثله سنؤثمه إذا لم يذهب، أما إذا قلنا باشتراط الصلاح حينئذ لن نؤثمه، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهو أنه لا بد أن يكون تلك الراحلة تصلح لمثله، إذا صلحت لمثله ألزمناه بالحج وإلا فلا. فإن قال قائل هل يعني هذا أن يعني الملوك والرؤساء والكبار لا يصلح أن يحجوا إلا بأماكن فاخرة ونجعل لهم خيما فاخرة، يعني كما يقول 5 نجوم وفنادق كبيرة؟ هم سيقولون الخيم التي في منى لا تناسبنا، فنحن نعيش في رفاهية، فإذا الآن حققنا الشرط الذي تذكره فلا يلزمنا الحج مدى الحياة، لأنه مهما بالغ المسؤولون وفقهم الله في العناية بالحجيج ووضع كل ما يمكن منه به أن يعني يريح الحجاج ويسعدهم، إلا أنه لن يبلغ غنى أولئك. فلا شك إخوة أنه ليس هذا المقصود، وإنما المقصود الراحلة، الراحلة هل تناسبه عرفا أو لا تناسبه، ليس المقصود أن تكون بهذه المبالغات. والإسلام لما وحد اللباس ووحد الأنساك أراد أن يكسر الكبر وما يتعلق بالفروق التي تكون بين الناس في بقية دنياهم، هم الآن أقبلوا على الله عز وجل فيكونون بهيئة واحدة، ومع ذلك لم يسقط أن تكون الراحلة صالحة لمثله، فهذا هو التوازن الذي جاء به الإسلام. لكن هذا تفسير، على أي حال لو قال أنا أستطيع أن أصل إلى الحرم لكن أكون خادما في الحملة، ما أقدر إلا بهذه الطريقة، قلت لهم سأذهب، قالوا أين المال؟ قلت لا مال معي، لكن نحن نعرض عليك عرضا تنظف لنا في الخيم هناك وتنظف لنا الحافلة وتصلح لنا الطعام وتحج معنا. فعلى هذا هل هو مستطيع؟ نعم مستطيع، يستطيع أن يركب معهم بهذا الشرط. فهل نلزمه الآن بالحج؟ لا، لكنهم قالوا بإمكانك أن تركب معنا وتنظف لنا يعني الأفنية والكراسي ونحو ذلك. جميل، هذا عجز مالي الآن. طيب آخر، دعنا نفرض هذه المسألة قبل أن تأتي الحملات، كان الناس يذهبون بسياراتهم، فقال مثلا أحد الوجهاء لفلان أنا سأركب معك في السيارة، قال والله يا أخي السيارة امتلأت، بقي معنا الحوض، تركب معنا في الحوض والله حيك. فما رأيكم، هل تلزمونه بالحج؟ ها تلزمونه مع أنه لا يصلح لمثله؟ هذه مشقة نفسية عليه، سيعير ويعبها لأنه لا يصلح لمثله، هو شيخ قبيلة الآن، فجرى العرف بأنه لا يركب في هذا المكان، كما أنه جرى العرف بأنه لا مثلا يكون إلا في يعني بهيئة معينة، فكذلك في الحج. فالفقهاء لما ذكروا هذه التفصيلات والتفريعات أرادوا أن يفسروا ما أجمله القرآن، القرآن أجمل، قال من استطاع إليه سبيلا. طيب ما هي هذه الاستطاعة؟ الزاد والراحلة، وتكون هذه الراحلة صالحة لمثله، وهكذا. قال لك إنسان أنا سأذهب إلى الحج لكن على دراجة نارية، تركب معي ونمشي للحج، وأنت لا يصلح لك هذا عرفا بين الناس، فهل تذهب معه وجوبا؟ طبعا إن ذهبت جزاك الله خير، لكن هل نلزمك بذلك ونقول إن لم تحج هذه السنة فأنت آثم، لأنه توفر لك المركب وأنت الذي رفضت؟ نقول ما توفر لك مركب يناسبك، وهكذا. بلا شك، نعم بلا شك، أنه لو ذهب، حتى عندكم المعضوب، سيأتي معنا المعضوب وهو يعني شبه المشلول الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أو يعني معطل الأعضاء ونحو ذلك، هذا لو وصل إلى الحرم وحج واعتمر جزاه الله خيرا. وقد مر معنا أن المريض الذي لا يستطيع أن يبلغ الجمعة فإنه لا يلزمه ذلك، لكن لو وصل إلى المسجد ألزم بأن يصلي مع الناس، واعتد وحسب من العدد، وانعقدت الجمعة به كما هو معلوم. فعلى كل حال لا شك أن عناية الإسلام بإنزال الناس منازلهم يقتضي هذا، وأنه إن كانت الراحلة تصلح لمثله فنعم، ما تصلح لمثله يسقط عنه الوجوب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. إذا وجد زادا وراحلة، وهو الآن يعبر عنه بثمن الحملة، بعد ثلاثة أمور أخوة، وهذا قد مرت معنا في زكاة الفطر. أول هذه الأمور بعد قضاء الواجبات، فإذا قضى واجباته ونفقاته الشرعية وحوائجه الأصلية وفضل معه ثمن الحملة فهو مستطيع. أما لو قال نعم أنا أملك 12,000 وهو ثمن الحملة، لكن علي دين ب10,000 وأنا سأسدد هذا الدين، قلنا صرت عاجزا، صرت عاجزا الآن عن الحج. نعم، حتى وإلا نكون حالا عند بعض العلماء، إذا كان الدين حالا فهذا قولا واحدا يدفع الدين، لأنه أوجب، والحقوق بين المخلوقين مبنية على المشاحة، وبينك وبين الله مبنية على المسامحة، فتدفع هذا المبلغ لقضاء دينك وإبراء ذمتك، والحد أصلا لم يلزمك حتى تشغل به ذمتك. أما إن كان الدين مؤجلا فلا يخلو، إن كان سيسدد الدين المؤجل الآن، لأن هذه فرصة، الدين مؤجل يعني لا يلزمه إلا في محرم، لكن توفر له المبلغ في أوائل شهر ذي الحجة، فقال أنا يسعني أن أدفع الآن الدين المؤجل، صاحبه لا يطالبني الآن لكنه يسعني أن أدفع الآن وأبرئ ذمتي، فنقول لك ذلك إن شاء الله تعالى على الراجح، فتدفع المبلغ ويسقط عنك وجوب الحج. فإن قال لا أنا سأحتفظ بهذا المبلغ حتى يأتي شهر الوفاء وهو شهر محرم مثلا أو ما شابه ذلك، نقول لا الآن سيمر الحج وأنت قادر، فيلزمك الحج، يلزمك الحج. أو قال هذا المبلغ نعم أنا علي دين حال أو مؤجل، لكني لن أدفع هذا المبلغ في الدين، وإنما سأشتري به بعض الكماليات وأجهز نفسي للعيد أغير الكنبات ونحو ذلك التي هي ليست حوائج أصلية وإنما هي كماليات، نقول لا، يلزمك الحج وتؤخر هذه الكماليات. الخلاصة أنه لا بد أن يعنى بهذه الأمور الثلاثة: واحد، الواجبات سواء كانت لله أو للمخلوقين، لله كالنذور وكفارات الأيمان والزكوات، فلو كان عنده واجبات من هذا النوع فإنه يلزمه أن يخرجه. طيب، وكذلك ما كان بينه وبين المخلوقين من الديون الحالة التي سيدفعه الآن أو المؤجلة وسيدفعه الآن، هذه كلها تقدم على الحج والله تعالى أعلم. الأمر الثاني النفقات الشرعية، إذا كان عليه نفقات معينة، يعني مثلا عنده ولد يدرس في الجامعة وحل الآن موعد دفع مبلغ دراسته، أو يدرس في مدرسة أهلية وحل الآن دفع مبلغ هذا المال، أو أنه لم يحل لكن لا يستطيع أن يجمعه مرة أخرى فيدفعه الآن، وهذا كقولنا في الدين المؤجل إذا دفعه حالا، وهكذا. كذلك إخوة الحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية كأن يكون مثلا هو محتاج إلى غسالة في بيته، الغسالة الأولى انتهت يحتاج إلى غسالة جديدة، توفر عنده 12,000 للحج لكن الغسالة قيمتها 4,000 مثلا، فهو يحتاج أن يدفع منها هذا المبلغ، أو يحتاج إلى ثلاجة أو إلى سيارة تناسبه، هذه كلها حوائج أصلية، وكل زمان يختص بحوائجه، فعند المتقدمين هذه كلها ليست موجودة، وقد يكون في زمن هي موجودة لكنها ليست حوائج أصلية، لأن غالب الناس إنما يغسلون ثيابهم بأيديهم وإنما يتنقلون على دوابهم حتى مع وجود هذه الآلات، لكنها ليست حوائج أصلية. أما في زمننا فهي حاجة أصلية، حتى الجوال حاجة أصلية الآن في زمننا، لكن بالقدر الذي يناسبه، بالقدر الذي يناسبه. ها أحسنت، كسوة العيد، وهذه تعد من النفقة، وهذه تعد من النفقة الشرعية. إذا لابد أن يوفر هذه الثلاث الأشياء: واجبات لله وللمخلوقين، النفقات الشرعية ما يلزم أن ينفق به على زوجته وأولاده ومن تلزمه نفقته من الأقارب، ثلاثة الحوائج الأصلية كالسكن والمراكب وما شابه ذلك، حتى طالب العلم من حوائجه الأصلية ماذا؟ الكتب. مثلا نفرض أنه جمع 5,000 لشراء كتب تهمه الآن، يحضر فيها دروسا علمية ونحو ذلك، ذكر أهل العلم أنها من الحوائج الأصلية، فطالب العلم أحوج إلى هذه الكتب من الآلات والأجهزة التي مر ذكرها. لكن إخوة هذا كله إذا كانت حاجة أصلية، أما الترف العلمي والبحث عن بقية النسخ والكتب التي لا تقرأ الآن ونحو ذلك، هذا كله من الكماليات، فلكل شيء حاجته وكماله، حاجته وكماليته. فالكتب الأصلية المهمة هذه حاجة أصلية، الكتب التي لا نحتاجها الآن هذه تعتبر كماليات. إذا توفرت له هذه الثلاثة وفضل زاد وراحلة، الذي هو بين قوسين عندنا في هذا الزمن، ثمن الحملة ألزمناه بالحج، ألزمناه بالحج. فإن قال قائل، ذكر العلماء المتقدمون بأنه إذا كان عليه دين فإنه يذهب ويتحلل من الدائنين ونحو ذلك، فهل هذا سائغ شرعا أو نحو ذلك؟ نقول إن كان هذا الدين حالا وهو لا يستطيع الوفاء، أو أن عنده مبلغا لكن أراد أن يحج به، نقول الحج لا يلزمك لكن قال سأحج به، فيقول هنا يلزمك أن تستأذن صاحب الدين لأنه قد حل حقه، وحقه أوجب الآن من حيث أنه الأصل بينك وبينه على المشاحة. طيب، فإن أذن لك تذهب، ما أذن لك فإنك مطالب بسداد المال، مطالب بسداد المال. أما الديون المؤجلة مثل الأقساط ونحو ذلك، فيظهر الله أعلم أنها في هذا الزمن لا تمنع وجوب الحج ما لم يرد دفعها الآن لمصلحة، وقد تقدم ذكر هذا. يعني واحد أخذ قرض من البنك العقاري 500,000 وقال والله أنا علي دين، فهل نقول لا يلزمه الحج؟ سيمكث كم يسدد هذا الدين؟ 20 سنة، 30 سنة، وإذا انتهى منه أخذ قرضا من بنك من البنوك وهكذا إلى أن يموت. والآن أكثر الناس يأخذون هذه القروض من البنك العقاري أو التمويلات من البنوك، لكن هذه إخوة ليست حالة، فإن لم يرد سدادها حالا فلا تعوقه عن الحج وعن وجوب الحج، نعم، بل يلزمه الحج حينئذ. أما قضية الاستئذان فيظهر لي والله أعلم أنه لا يلزم بالاستئذان، وإنما كان يذكر هذا قديما أولا لعدم وجود التوثيقات الكافية، سلفك أحد الجيران مبلغا والسداد بعد سنوات تخشى أن تموت في الحج ولا يعرف أحد، الآن لا، هناك توثيقات، إذا ما استطعت أو حصل لك وفاة أو نحو ذلك فإن هناك توثيقات قوية وواضحة وظاهرة لن يسقط حقهم حينئذ، فأنت بغير حاجة لاستئذان. الأمر الثاني أنه قديما كانت الرحلة للحج طويلة ومحفوفة بالمخاطر، ويذكر لنا جمع من المتقدمين أنهم كانوا يحملون معهم الأكفان وما يتعلق بدفن الميت وتجهيزه من الحنوط ونحو ذلك تحسبا لو مات أحد في الطريق، إما لمرض أو مثلا قطع طرق أو ما شابه ذلك لكثرة المخاطر في ذلك الزمن. أما اليوم لله الحمد والمنة فقد انتشر الأمن والله الحمد، وصارت المدة للحج يسيرة، 5 أيام 7 أيام، حتى من خارج البلاد لا يكاد يصل إلى 15 يوم إذا أراد ذلك، أو 10 أيام يذهب ويأتي. فحينئذ الديون المؤجلة لا تعيق وجوب الحج ولا تلزم صاحبها بأن يستأذن. أما الدين الذي حل فلأن الحق قد لزمك حينئذ حالا فيلزمك أن تسدد أو تتحلله قبل أن تذهب للحج. تفضل شيخ. نعم، بعض العلم قال الضابط في النفقة ما يكفيهم حتى يعود، فتبقي عند زوجتك وأولادك مبلغا ماليا يكفيهم حتى تعود من الحج، ومنهم من قال بل تضع عندهم ما يكفيهم سنة، وهذا في الواقع أضعف من الأول، والأقرب هو الأول، وهو أن المقصود بالنفقة ما يكفيهم حتى تعود، فإن عدت فأنت بعد الله كفيل بهم تنفق عليهم. فعلى كل حال إذا قلت أنا سأذهب 5 أيام كما نفقتكم في 5 أيام مع مصاريف العيد؟ قالوا 3000، هاي 3000، هل فضل بعدها ثمن الحملة؟ نعم، إذا الحج يلزمك، ما فضل بعدها ثمن الحملة فلا يلزمك. نعم، والله أعلم. قال رحمه الله: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. إذا حصل عجز بدني لكبر، ضعف في البدن، أو مرض مع كونه شابا لكنه مرض مرضا لا يرجى شفاؤه ولا برؤه، فحينئذ يلزمه ماذا؟ أن ينيب، لأنه قادر بماله غير قادر ببدنه، فيلزمه أن ينيب عنه. طيب، قال: أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا. ما معنى قوله من حيث وجب؟ نعم، من مكانه الذي وجب عليه الحج وهو فيه. فلو كان هذا في الصين، مسلم في الصين، وصار من أهل الوجوب، ملك 50,000 ريال، نفرض أن الحملة من هناك تكلف 50,000 ذهابا وإيابا وزادا وراحلة، ملك هذا المبلغ لكنه عاجز بدنا، كبير في السن، عمره 80 سنة، لا يستطيع، فنقول يلزمك أن تنيب شخصا من الصين، رجلا كان أو امرأة لكن من الصين. فإن أنبت رجلا من السعودية ليأتي لك بالحج فما الحكم؟ نعم، لا يجزئه ذلك، لا يجزئه ذلك، لا بد أن ينيب من حيث وجب، من حيث وجب عليه. ودليلهم على هذا قالوا: البدل يأخذ حكما المبدل منه، فالحج كان واجبا عليك من الصين، إذن يلزم البدل أن يحج من ذلك المكان، أن يلزم أن يحج من ذلك المكان. قالوا: البدل يأخذ حكم المبدل منه. ومن أهل العلم من قال: بل ينيب من الميقات من يحج عنه، يعني المهم أن يكون من ميقات أولئك، الذي يأتي من الصين نفرض أن ميقاته السيل مثلا، خلاص، إذن ينيب من يحج عنه من السيل، لابد أن يحرم هذا النائب من السيل وهكذا. فإن كان ميقاته ذا الحليفة يكون النائب يكون محرما من ذي الحليفة وهكذا. قد ذهب إلى هذا جمهور العلماء. والقول الثالث في المسألة أنه لا يلزمه أن يحرم لا من حيث وجب ولا من الميقات، وإنما المقصود أن يأتي بالنسك عنه من أي مكان حتى وإن كان من أهل مكة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم هذا هو الراجح، أنه لا يلزم أن ينيبه لا من حيث وجب عليه ولا من الميقات بل من أي مكان. فعلى هذا يمكن لهذا الصيني أن يتصل على بعض المسؤولين هنا والمعنيين بالتحجيج ويقول أنا عاجز ببدني قادر بمالي أريد أن تحجوا عني. كم يكلف الحج؟ نقول يكلفك الحج مثلا 5000، يرسل 5000 ويحجج عنه يعني بدلا عنه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لماذا؟ لأن قطع هذه المسافات مقصودة لغيرها، لأن قطع هذه المسافات مقصود لغيره. الشارع ما قصد أن يبلغ هذه المسافات، وإنما قصد أن يعني ما قصد أن يقطع هذه المسافات عينا، وإنما قصد أن يبلغ تلك الأماكن المقدسة. أما الذين أوجبوا فقالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقطع هذه المسافات واجب، فإذا وجب على الأصل وجب على البدل، لأن البدل يأخذ حكم المبدل منه. لكن الصواب أنها غير لازمة، وأنه يكفي أن يحجج عنه رجلا من أهل مكة أو من أي مكان. قال رحمه الله تعالى ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. ويجزئ عنه يعني إذا أناب غيره من حيث وجب عليه على المذهب ومن أي مكان على الصواب أجزأه عن حجة الإسلام حتى لو أنه عوفي بعد الإحرام. كيف يعني عوفي بعد الإحرام؟ يعني بعد إحرام من؟ النائب. النائب أحرم ثم بعد الإحرام تلقى اتصال وقال صاحب الحج الأصلي الحمد لله أنا الآن قادر على الحج، فقد شعرت بنشاط وعملت الفحوصات الكافية وقالوا قد زال عنك المرض تماما، ما كنا نتوقعه مرضا لا يزول مرؤه ولا شفاؤه ولا يرجى، نبشرك بأنك قد شفيت تماما. هل يستمر هذا من أحرم ولا ما يستمر؟ على المذهب يستمر حتى لو حصل العافية للأصل. المهم أنه بعد أن يكون قد أحرم، بعد أن يكون قد أحرم. لماذا؟ قالوا لأنه لأن الإنسان إذا شرع في البدل ثم تمكن من الأصل استمر على البدل، استمر على البدل. ومن أمثلة ذلك لو أنه كان عاجزا عن الإطعام فشرع في الصيام ثم قدر على الإطعام مثلا في اليوم الثالث وهو صائم قدر على الإطعام، فهل نقول يكمل صومه الثالث ولا يرجع للإطعام؟ قالوا يكمل صومه. وكذلك إذا تيممت وشرعت في الصلاة ثم وجدت الماء، إيش رأيكم هذا الفرع يصلح؟ لماذا لا يصلح؟ طيب في نص وأيضا في معنى مهم، لأن البدل ماذا؟ يفسد حينئذ بوجود الأصل، يفسد. فالإنسان إذا وجد الماء بعد أن شرع في الصلاة وهو متيمم فإن وجود الماء يفسد عليه طهارته، حيث قال عليه الصلاة والسلام الطهور الماء التراب طهور المسلم يعني بالتيمم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فأنت إذا كنت عادما للماء وتيممت ثم أثناء الصلاة مثلا نزل المطر أو حضر الماء ونحو ذلك أو تذكرت مكانه بعد أن كان بعد أن كنت ناسيا، ففي هذه الحالة نقول فسد وضوءك أصلا، فسد وضوءك. فالمسألة مختلفة حينئذ. على كل حال يرى علماء المذهب أنك إن عوفيت أيها الأصل بعد أن أحرم النائب فإنه يكمل ذلك الحج ويحسب لك حتى وإن عوفيت. فعلى يعني على هذا التقسيم نقول إذا شفي المريض من مرضه الذي كان قد يئس منه بعد أن حج ذلك النائب وانتهى من المناسك كلها فإنه يكون قد أسقط عنه إعادة الحج وتجزئ تلك الحجة. الحالة الثانية أن يعافى قبل أن يتم حجه، قبل أن يتم حجه، فعلماء المذهب ضبطوه بالإحرام، قالوا إن كان قد أحرم فإن حجه يكون مجزئا ولا يحتاج أن يحج مرة أخرى، وإن لم يكن قد أحرم فلا. هناك قول آخر في المسألة أنه إن عوفي قبل تمام الحج يلزم بالحج مرة أخرى، وذكر بعض العلماء أنه قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المسألة. فإذا لم يستطع، إذا لم يتم ذلك النائب الحج وشفي ذلك الأصل قبل التمام فإنه يحج مرة أخرى. أما على المذهب فإنهم قالوا إذا شرع في البدن فإنه يكفيه عن حجته حتى ولو عوفي، إذا شرع النائب في الإحرام سقط عن الأصل ذلك الحج قياسا على بقية العبادات. وقالوا عندنا قاعدة جليلة أن البدء في البدن، أن من شرع في البدن لعجز عن الأصل أجزأه ذلك وإن قدر على الأصل، وإن قدر على الأصل أثناء البدن. نعم، وإنما أخرجنا التيمم لوجود النص. قد قيل بمثل هذا بأن الضابط عرفة لأنه هو ركن الحج الأكبر، لكن الفرق ظاهر في هذه المسألة. هناك هو ذات المحرم فلم يختلف، هو أحرم وهو وقف. هنا إذا شرع النائب فقد استوجب النفقة التي دفعت له الآن بشروعه في الإحرام، وقد تلبس ذلك النائب بالإحرام وهو ملزم بأن يتم ذلك الحج، فحينئذ يكون لصالح الأصل. المهم أنه يكون قد أحرم. قال رحمه الله تعالى وإن عوفي بعد الإحرام، ثم قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. قبل أن نبدأ بهذا في مسألة دائما تتكرر، طيب هل هناك شرط للإنابة؟ قالوا نعم، العجز كما مر معنا، والشرط الثاني أن يكون ذلك النائب قد حج عن نفسه. في حديث شبرمة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث اختلف العلماء فيه وقفا ورفعا، ولكنه صحيح، لكنه صحيح، وقد احتج به عامة العلماء على هذا. فلا بد أن يكون ذلك النائب قد حج عن نفسه، فإن لم يكن قد حج عن نفسه ثم حج عن فلان فكيف يحسب الآن الحج؟ نعم، قالوا يحسب عن نفسه. طيب كيف وهو ما نوى؟ قالوا هذا استثناء، الحج والعمرة في مسائل النيات مستثنى من بقية العبادات، مستثنيان من بقية العبادات، حتى لو حج عن فلان وهو لم يحج حسب لنفسه. نعم يحسب لنفسه، نعم فرضا وإن لم ينوه، هذا عند علماء المذهب. لكن من أهل العلم من قال فأصلا لا نشترط هذا الشرط أن يكون قد حج عن نفسه، وقد ذكر هذا عن سفيان الثوري رحمه الله، وقال يجوز أن يكون النائب نائبا عن فلان وإن لم يحج عن نفسه أصلا. طيب وحديث شبرمة؟ قالوا حديث شبرمة فيه دلالة على أن ذلك الرجل كان قادرا أن يحج عن نفسه هو، ولكنه حج عن غيره مع القدرة. لكن مسألتنا مفترضة في النائب الذي لم يستطع أن يحج عن نفسه لعجزه المالي، فأعطاه رجل مالا وقال حج عني، قال أبشر حج عنك، مع أنه لم يحج عن نفسه قبل ذلك، فحملوا الحديث على هذا. واضح يا أخوة؟ إذن الحنابلة حملوا الحديث على عمومه، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، سواء كنت قادرا أن تحج عن نفسك أو غير قادر. كنت قادرا حج عن نفسك أولا، غير قادر لا تحج عن أحد، حتى إن حججت عن نفسك فلك ما تريد. من أهل العلم ورواية عند أحمد وكذلك وقول سفيان الثوري بأننا لا نشترط هذا إلا إذا كان قادرا أن يحج عن نفسه، فلم يحج فحينئذ لا تجزئه عن غيره. أما إن كان عاجزا قال أنا ما عندي فلوس أحج بها ولكن فلان أعطاني مبلغ لأحج عنه، قالوا لك ذلك فتحج عنه ويحسب له لا لك. وقد ذهب إلى هذا جمع من العلماء كما تقدم. والأقرب والله أعلم المذهب، الأقرب المذهب لعموم النص، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، ما قال هل أنت قادر ولا غير قادر، فقط حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك، ما قال أنت غير قادر عن الحج عن نفسك فلذلك، أنت قادر أن تحج عن نفسك فلا تحج عن غيرك. هذه التفصيلات لم يرد بها النص. طيب لو تنزلنا فقلنا بهذا القول، وهو أنه إن حج عن غيره مع قدرته فإن هذا الحج يكون له، فهل هذا هو القول الوحيد في المسألة إذا حج عن نفسه؟ تفضل. نعم صحيح، حسنت. الأصل أنه لا ينيب إلا من توفرت فيه الشروط. نعم هذا الأصل. نفرض أنه ذهل عن ذلك أو ظن أنه قد حج لكثرة ما يذهب هذا الرجل للحج، وهذا الرجل كل سنة ينيبه الناس وهو أصلا لم يحج عن نفسه، فنقول تحسب لذلك الرجل صح؟ لا، هو قد حج عن نفسه قبل ذلك، لكن المسألة مفترضة مسألة الرجل أنه أول مرة يحج، أول مرة حج عن غيره ولم يحج قبل ذلك عن نفسه، والأصل المريض لم يدري بهذا. فقال أهل العلم تحسب لذلك النائب ثم يعيد النائب النفقة إلى صاحبه، نعم، لأنه قد غرر به، فنقول تحسب للنائب، والغنم بالغرم والخراج بالضمان كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا عاد هذا النائب فنقول ادفع هذا المبلغ لمن؟ لصاحبه المريض، لأنك لم تحج عنه، هذه الحجة ما وقعت عنه إنما وقعت عنك أنت. نعم. على هذا جمهور العلماء على أنه لا بد أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك. لهذه المسألة فروع لعلنا نتمها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. نفتح الآن شيئا من الأسئلة. لا، إذا كان لم يحج عن نفسه فلا، لا بد أن ينيب من كان قد حج. نعم، حتى لو كان هذا الأصل كان محتضرا أو على وشك الموت أو في مرض شديد، إنما يبحث عن من توفرت فيه الشروط وهو أنه قد حج عن نفسه. نعم تفضل. أحسنتم، هذا سؤال جيد. يعني هل يلزم الأب بأن يحجج ابنه إذا كان قادرا؟ قال بهذا بعض أهل العلم، فقالوا يلزم الأب القادر أن يعطي ابنه من المال ما يحججه، ويلزم الابن أن يقبل لأنه ليس فيه منه. ومن أهل العلم من قال بل الحج إنما يلزم كل واحد بعينه، كل واحد بعينه. فإذا كان لأب غني أبناء، والأبناء ليس لهم مصادر دخل ولا أموال، وإنما هم يتبعون أباهم في النفقة، فلا يلزمهم أن يحجوا إلا إذا بذل لهم المال من أبيهم، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن الله جل وعلا خاطب كلا وحده، ولله على الناس أي على كل فرد من أفراد الناس حج البيت إذا استطاعوا إلى ذلك. هنا البدل على وجه الشرطية، أي لا يلزمهم ذلك إلا إن استطاعوا. فيظهر الله أعلم أن الأب لا يلزم بأن يعطي ابنه نفقة الحج، لا يلزم بذلك، لكن لو بذل الأب النفقة للولد فهل يلزم الولد بالقبول أو لا؟ هذا هو محل النزاع، والأقرب أنه يلزم بالقبول، لأنه لا يترتب على هذا منه، لا يترتب على هذا منه. كما لو أنه ورث أباه قبل الحج فصار المال في يده، الآن أبوه قد بذل له المال وصار المال في يده، فلا يسعه أن يعيد المال، لكن لو بذله له صديق أو نحو ذلك فلا يلزم لاحتمال المنة، لاحتمال المنة. لو قال له صديقه كل سنة وأنت تريد أن تحج وتقول ما أستطيع، خذ هذه 20,000 هدية وليست دينا، يلا حج. فإن قلنا يلزمه الحج أثمناه بعدمه، والأقرب أنه لا يلزمه إذا خشي المنة. أما ما بين الأب والابن فلا مكان للمنة حينئذ، ما في مكان للمنة، لأن الآباء ينفقون على أبنائهم دون أن يكون ذلك معيبا للأبناء. لا يمكن أن يعير الابن فيقال إن أباك هو الذي يدفع عنك، لا يعير بهذا، بخلاف ما لو أعطاه صديق أو جار أو نحو ذلك فقد يعير به فيكون قد دخل في الضرر المعنوي. الخلاصة لا يلزم الأب والله تعالى أعلم أن يدفع نفقة الحج لأبنائه ولا لزوجته، هذا الذي يظهر، بل كل وحده. الثاني إن بذل ذلك لهم، بذل الزوج لزوجته، بذل الأب لابنه، لزمهم الحج والله تعالى أعلم. تفضل. نعم أحسنتم. طبعا الأصل سمعنا وأطعنا، ومع ذلك لا حرج أن يعني أن نبذل وسعنا في معرفة الحكمة من التفريق بين الحج والعمرة مع سائر العبادات من حيث النية. فيظهر والله تعالى أعلم أن الحج والعمرة غلب فيهما الشارع الأعمال الظاهرة من طواف وسعي وقف بعرفة بالنسبة للحج ومزدلفة إلى آخره، والشارع أضعف عندنا النية نظرا لأن الحج والعمرة أعمالها ظاهرة بينة، خلاف بقية العبادات فترى أنها خليط بين النية والعمل الباطن والعمل الظاهر. أقول قد يقال هذا يعني من الحكم. أيضا قد يقال بأن الإنسان إذا تلبس بالعمرة فإنه لا يتحلل إلا بأن ينقضي نسكه كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أو أن يحصر على التفصيلات التي ستأتي. ما لم يكن صبيا عند الأحناف فإنه إذا رفض الحج أو العمرة فله ذلك خلاف الجمهور. فنلاحظ أن الشارع شدد في هذه القضية لأنه إذا تلبس بهما فلا تحلل إلا بما ذكرت، بخلاف بقية العبادات فهي على غير ذلك. وعلى كل حال يعني ربما إذا بذل العلماء وسعهم فإنهم سيصلون إلى بعض الحكم في هذا. يقول هذا أحسن الله إليكم، هل عمرة الإسلام ما هو واضح فرض؟ يمكن طبعا تقدم أن العمرة هل هي فرض أم لا، خلاف العلماء والصواب أنها فرض. ويعني حتى لو أتى بالعمرة داخل الحج كأن يكون قارنا أو متمتعا سقط عنه فرض العمرة. ما هي أيسر الطرق لمراجعة العلم مثل هذه الدروس؟ إدامة النظر، أيسر الطرق هي إدامة النظر، تفرغ الدروس التي تريد أن تراجعها وتضبطها وتديم النظر فيها، تكون في كراريس ثم كلما وجدت إلى ذلك سبيلا أدمت النظر، أدمت النظر كما ذكر ذلك العلماء. فعلاج النسيان إخوة إدامة النظر، يعني كثرة المراجعة. أيضا وجود المعين، فإذا وجدت معينا لك على مراجعة العلوم فتتدارسان هذه العلوم، فأنت تطرح مسألة وهو يطرح مسألة وهكذا، والتدارس يعني سنة من سنن أهل العلم. كان بعضهم إذا خرج من صلاة العشاء إذا خرجوا من صلاة العشاء يبدأون بالتدارس والمراجعة فلا ينتبهون إلا ومؤذن الفجر قد قدم يؤذن بهم لصلاة الفجر لكثرة المسائل التي طرقوها. حتى لما قيل إن فلانا يحفظ 500,000 حديث 400,000 حديث قالوا كيف ذلك؟ قال راجعته على الأبواب، فيراجع بعضهم بعضا، كم تحفظ في باب المياه؟ قال مثلا أحفظ فيها 20 حديثا. كم تحفظ في كتاب الصيام؟ قال مثلا أحفظ فيها 100 حديث. كم تحفظ؟ وهكذا. فيحسبون الأحاديث في كل باب ويضربونها في عدد الأبواب ويخرج لهم العدد. وإلا ليس المقصود فلان يحفظ 500,000 حديث يعني قلت له أقعد يلا سمع لي 500,000 حديث، لا ليس هذا هو المراد، إنما المراد المراجعة وهكذا. فالعلم يثبت بهذين الطريقين، إدامة النظر ووجود المعين والمراجعة معه. وقد ذكر بعض العلماء الذين ذهبوا إلى شنقيط لأنهم أحفظ الناس وأضبط الناس للدروس، ذكروا أن سبب ذلك أنهم إذا اجتمعوا قبل أن يأتي الشيخ يراجعون ما سبق، كل يذكر ما سبق، ثم إذا فرغ الشيخ من الدرس وخرج لم يخرجوا من حلقتهم حتى يعيد لهم كل واحد كل ما دار في الدرس، والآخرون يصححون ويصوبون ويزيدون وينقصون وهكذا، فلان يعيد الدرس كاملا وفلان وفلان. فالدرس يلقى عندهم 20 مرة 30 مرة على عدد الحضور، وبهذا رسخت العلوم عندهم. بعضهم يحفظ يا إخوة القاموس المحيط من الجلدة إلى الجلدة بالأحرف والألفاظ، هذا شيء هائل. بل سمعنا أن بعضهم يحفظ التفاسير الطويلة كابن جرير وغيره، وهذا لولا أنه نقل لما كان إلى تصديقه سبيل. لا أقول يحفظون بالمعنى وإنما بالألفاظ، فهذا له أسباب كثيرة، الخلو من المشاغل والتقلل من الدنيا، فأكثرهم في يعني في صحراء وفي أماكن بعيدة عن الترف، هذا يثبت العلوم. لكن نحن قد ابتلينا بمثل هذه المشغلات والعوائق، فلا أقل من هذين الأمرين: إدامة النظر ومراجعة العلوم مع الزملاء وطلاب العلم حتى تثبت هذه العلوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.